الفاكهة هي أهم غذاء. لا تتناول قطعة من الخبز وبعد ذلك تأكل فاكهة، لأن شريحة الفاكهة على استعداد للذهاب مباشرة من المعدة إلى الأمعاء، ولكنك منعتها من القيام بذلك. وفي هذه الأثناء الوجبة بكاملها، الخبز والفاكهة، تتخمر وتتحول إلى حامض، وفي اللحظة التي تلامس فيها الفاكهة الطعام في المعدة والعصارة الهضمية، فإن كتلة الطعام تبدأ بالفساد وتختلط مع غيرها من المواد الغذائية الأخرى وتنتج الغاز، وبالتالي سوف تشعر بالانتفاخ. لذلك رجاء تناول الفاكهة على معدة فارغة أو قبل وجبات الطعام.